قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف، فكل واحد يقول هذا خير مني، وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما وأرضاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الورق بالذهب دينا. هذا الحديث الشريف اشتمل على تحريم ربا النسيئة، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب الربا. وقوله رحمه الله عن أبي المنهال هو سيار بن سلمة، وقد تقدمت ترجمته في باب مواقيت الصلاة في قصته رحمه الله مع أبي برزة الأسلمي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث له قصة وسبب، وذلك أن أبا المنهال رحمه الله كان له شريك يتاجر معه، ثم إن هذا الشريك باع الذهب بالورق، فأنكر عليه أبو المنهال بيعه، فأخبره ذلك الشريك أنه باع هذا البيع وفي السوق زيد بن أرقم والبراء بن عازب، فلم ينكر عليه أحد شيئا من ذلك، فسكت عنه. فذهب أبو المنهال إلى زيد بن أرقم والبراء بن عازب رضي الله عنهما وسألهما، فأخبراه بالحديث الذي ذكره المصنف هنا. وقوله قال: سألت زيد بن أرقم والبراء بن عازب، وكلاهما يقول هذا خير مني. هذه العبارة تدل على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا يعترفون لعلمائهم وأجلائهم بالفضل والعلم، وكانوا ينزلونهم منازلهم ويشهدون لهم بما هم فيه من الصدق والفضل. وفي قولهم هذا خير مني دليل على مسألة، وهي جواز التزكية، والتزكية المراد بها الثناء والمدح، فإنك إذا ذكرت رجلا خيرا صالحا وأثنيت عليه فقد زكيته. والأصل في التزكية أنها جائزة إذا جمعت ثلاثة شروط: الشرط الأول أن توجد حاجة للتزكية، الشرط الثاني أن تكون التزكية بالحق لا بالباطل، والشرط الثالث أن لا يباع. الشرط الأول أن توجد الحاجة للتزكية، والشرط الثاني أن يزكيه بالحق لا بالباطل، والشرط الثالث أن لا يبالغ في التزكية. فأما وجود الحاجة فمثال ذلك أن يحتاج إلى تزكية الإنسان للشهادة أو الزواج. فلو أن إنسانا سألك عن رجل صالح يريد أن يزوجه، وأنت تعرف هذا الرجل بالصلاح أو العلم والفضل، فإنك تشهد بما علمت من الخير فيه، وذلك لأن الله عز وجل حرم كتمان العلم من الشهادة، فقال سبحانه وتعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فإذا سئلت عن رجل تعرفه بالصلاح والخير فإنه لا يجوز لك كتمان خيره وصلاحه، لأن الله عز وجل حرم هذا الكتمان. ومن أمثلة الحاجة للتزكية أن تزكي العالم حتى يشهد بفضله ويقتنع الناس بعلمه، وهذا هو الذي قصده البراء وزيد رضي الله عنهما. فقد أثنى كل واحد منهما على الآخر، وذلك لكي يقتنع بعلمه ويعمل بفتواه. وهذا يدل على أنه ينبغي ذكر أهل العلم بعلمهم والثناء عليهم بفضلهم وضبطهم. وقد تضافرت النقول عن الأئمة رحمة الله عليهم في ثناء بعضهم على بعض وذكرهم لفضله، لأنك إذا ذكرت فضل العالم بالعلم فإن ذلك أدعى لقبول الحق منه عند عامة الناس. وأما إذا جهل فضل العلماء فإنه ربما استخف بهم عامة الناس وجهلاؤهم. ولذلك اعتنى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ببيان فضل بعضهم، وشهدوا لبعضهم بما هم فيه من التبرز، مع أنهم كانوا أقرانا في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. والقرناء من عادتهم أنهم يتحاسدون ويتنافسون ويتباغضون، ولكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على عكس من ذلك. فالمقصود أنه إذا وجدت الحاجة إلى التزكية فإنه يزكى الرجل، وكذلك المرأة إن احتيج إلى تزكيتها فإنها تزكى. أما الشرط الثاني فإنه يجب على من زكى غيره أن يذكر الحق، وأن لا يكذب في تزكيته ولا يبالغ فيها. فكثير من الناس إذا زكى فإنه يطنب في الثناء والتمجيد والمدح، وربما بالغ في وصفه، وذلك من الزور الذي حرم الله قوله، كما قال سبحانه وتعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وكذلك إذا غرر الإنسان فأثنى على أحد بالعلم ولم يكن الشخص المزكى كذلك فإنها مصيبة عظيمة، لأنه إذا أثني على الجاهل بالعلم اغتر الناس بذلك الثناء، وسألوه واستفتوه ورجعوا إليه في أمور دينهم. ولذلك قال العلماء: من أثنى على جاهل بعلم فإنه يحمل وزره إذا أعان على سؤاله وفتواه. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يثني بعضهم على بعض، وذلك بالحق لا بالباطل. فإذا زكى الإنسان غيره فإنه يزكي بالعدل والقول الذي لا مبالغة فيه. وهنا مسألة: كيف يجوز للإنسان أن يزكي أخاه ويمدحه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احثوا في وجوه المداحين التراب. فإن هذا الحديث الذي ذكرناه يدل على تحريم المدح، وظاهره أنه لا يجوز أن يزكي إنسان غيره. وقد أجيب من هذا الحديث من وجوه: الوجه الأول أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اثنوا على المداحين التراب، اثنوا في وجوه المداحين التراب، المراد به المداحون الذين يبالغون في المدح والثناء. ولذلك جاء بصيغة المداحين ولم يأتي بصيغة المادحين، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. ولذلك قال العلماء: المراد بالمداحين الذين من شأنهم أن يبالغوا في الثناء والمدح. أما إذا مدح الإنسان لموجب، كأن يمدح إنسانا ذا فضل بفضله، فإنه لا يدخل في هذا الحديث. ويشترط في جواز التزكية أن تؤمن فتنة الشخص الذي يزكى. فإذا أردت أن تمدح شخصا في وجهه أو في غيبته فعليك أن تتقي الله عز وجل فيه، فإن علمت أن مدحك له وثناءك عليه يوجب فتنته ويوجب غروره وصرف قلبه عن الإخلاص، فإنه يحرم عليك أن تتسبب في وقوعه في هذا المحظور. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التزكية إلا لموجب، وقال لا يقطع أحدكم عنق أخاه، أي بالمدح والثناء، وذلك إذا لم تؤمن الفتنة. وقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث في مدحه لأصحابه رضوان الله عليهم وثنائه عليهم، وكل ذلك يدل على مشروعية المدح والثناء بشرط أمن الفتنة. وقال الله في كتابه وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فإن هذه الآية الكريمة نزلت في صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه وأثنى الله عز وجل عليه، فدل على مشروعية الثناء عند وجود الموجب للدلالة على الفضل وعند أمن الفتنة وقول الحق والعدل. فقال هذا الصحابي، فقال كل واحد من هذين الصحابيين هذا خير مني. وفي هذه الجملة دليل على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ينبغي على الناس أن يعترفوا لأهل الفضل بفضلهم، وذلك أن زيدا شهد بفضل البراء والبراء شهد بفضل زيد، وكان كل منهما يثني على الآخر. وقد جاء في رواية الحديث أنه لما قدم أبو المنهال على البراء بن عازب صرفه إلى زيد، فلما قدم على زيد صرفه زيد إلى البراء مرة ثانية. وهذا يدل على ورع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت الآثار عنهم أنه ربما مر السائل على 120 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالفتوى، كل واحد منهم يصرفه إلى أخيه. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله: أدركت 120 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يود أن أخاه قد كفاه مؤونة الفتيا. وجاء عنهم أنهم كانوا يجتمعون في المسجد فيأتي السائل فيسأل أحدهم ثم يصرفه إلى الثاني حتى يعود إلى أول من سأل، وكل ذلك تورعا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على أن العالم يجوز له أن يمتنع من الفتوى وأن يحيل السائل إلى من هو أعلم منه. وفيه دليل على أن العالم أيضا إذا أفتى وأصاب الحق أحال إلى غيره حتى يكون فتوى تكون فتوى الثاني مؤكدة لفتوى الأول. وكل ذلك فضل ونبل وخير كثير وصلاح وبر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو منهج للعلماء ومنهج لطلاب العلم والصلحاء، أن يثني بعضهم على بعض وأن يذكر بعضهم فضل بعض. ولذلك إذا سمعت العلماء يشهد بعضهم لفضل بعض ويثني بعضهم على علم بعض وجدت المودة والرحمة والتآلف والتعاطف والتآزر والتناصر بين المؤمنين، وتجد طلاب العلم متراحمين متواصلين متعاطفين، لأنهم يجدون القدوة بينهم في العلماء والصلحاء. والعكس بالعكس، فإذا تفرقت كلمة العلماء وطلاب العلم ووجدت في البلدة الواحدة العالمين كل منهما يتتبع عثرة الثاني أو يحاول أن يجد منه الغلط أو السهو أو الزلل، وعندها تثور ثائرته، فتلك ثلمة في الدين وثغرة في الإسلام عظيمة يشتغل فيها العلماء بعضهم ببعض. ولذلك نبه العلماء على أنه قد يقع التحاسد والتنافر بين أهل المهنة الواحدة. وكان بعض أهل العلم إذا ترجموا للعلماء وكان لبعضهم كلام في بعض، طووا ذلك ولم ينشروه وستروه ولم يبينوه لما فيه من الأذية للمؤمنين وفتح ثغرة في الدين. ولذلك ينبغي العناية بهذا الأصل العظيم، وهو أن يكون بين العلماء وطلاب العلم من المودة والرحمة والمحبة ما هم أهل له. ولذلك قالوا في الحكمة: العلم رحم بين أهله، فهو رحم بين العلماء يتراحمون به ويثني بعضهم على بعض بخيره وفضله ونبله، ورحمة بين طلاب العلم فتجدهم يتعاطفون ويعلم بعضهم بعضا وينتفع بعضهم من علم بعض. وهذا هو الواجب بين عامة المسلمين فضلا عن طلاب العلم وفضلا عن العلماء والأخيار والهدى. ونسأل الله العظيم أن يجمع القلوب وأن يصرف عنها الفتن ما ظهر منها وما بطن. فانظر رحمك الله إلى حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا بهذه المثابة التي تدل على سلامة صدورهم وحسن نياتهم. ولذلك كانوا إذا اختلفوا في المسألة من أمور النكاح والبيت رجعوا إلى أمهات المؤمنين رضي الله عنهم وأرضاهم، واحتكموا إلى الفقيهة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. وكانت عائشة رضي الله عنها إذا سئلت عن المسألة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السفر قالت للسائل: اذهب إلى عبد الله بن عمر فإنه أعلم بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك مني. فكلما كان العلماء وطلاب العلم على هذه المثابة كلما كان الخير. ولذلك تقع فتن عظيمة في الحي الواحد، وقد تقع في المكان الواحد بين طالبي علم. قد يتأذى العوام من التنافس والتنابز بينهما، وكل منهما يتتبع عورة الثاني ويكشف سواته ويبين غلطه، وهذا لا ينبغي. فالمنبغي على طلاب العلم أن يجمعوا العامة على الدين وأن لا يفرقوهم بالتحاسد والتنافر والتنابز. والله عز وجل حرم ذلك بين عامة الناس، وقال لنبيه: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير. فالإنسان إذا تكلم في العلماء منع الخير، لأن الناس ستحتقرهم بذلك الكلام، وإذا احتقرتهم لم تقبل علمهم ولم تذعن لفتاويهم. فلا شك أن هذا مصاب عظيم. حتى كان بعض العلماء المتقدمين يقول: إذا رأيت الرجل من دأبه أن يتكلم في العلماء وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه مبتدع أو صاحب هوى. ونسأل الله أن يعافينا من ذلك كله. يقول: فحرف لما سأل أبو المنهال رحمه الله زيدا رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الورق بالذهب دينا، وفي هذا دليل على أنك إذا اشتريت ذهبا بالورق أو اشتريت ورقا بالذهب أنه ينبغي على كل من البائع والمشتري أن يتقابضا، وإذا حصل التأخير منهما فذلك ربا النسيئة الذي حرمه الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال: فسأله رجل فقال: يدا بيد. فقال: هكذا سمعت. هذا الحديث اشتمل على وجوب التماثل في شراء الذهب بالذهب والفضة بالفضة، ووجوب التقابض في ذلك الشراء سواء حصل التماثل أو كانت الأنواع مختلفة كبيع الذهب بالورق، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب. يقول عن أبي بكرة هو نفيع بن الحارث ابن كلدة بن مسروح الثقفي عتيق النبي صلى الله عليه وسلم، كان رضي الله عنه يوم الطائف في حصاره لما حاصرها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمره 18 سنة، فلما رأى الحصار تدلى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من السور ببكرة، فسموه أبا بكرة لأجل ذلك، فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فتحت الطائف جاء مواليه وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرده عتيقا إليهم، فقال صلى الله عليه وسلم: إنه عتيق الله ورسوله. فجعله عليه الصلاة والسلام حرا. هذا الصحابي الجليل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بالبصرة، وقال بعض السلف: ما نزل البصرة أفضل من عمران بن حسين وأبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عن الجميع، فكان عابدا صالحا ورعا تقيا. ولما وقعت وقعة الجمل بين علي وعائشة رضي الله عن الجميع اعتزل أبو بكرة الفتنة ولم يدخل فيها، فكان في ذلك دليل على فضله ونبله وورعه رضي الله عنه وأرضاه. وحصلت له قصته مع المغيرة بن شعبة حين شهد عليه بالزنا ولم يكتم النصاب الشهادة، فجلده عمر رضي الله عنه وأرضاه ورد شهادته على ظاهر آية القذف، وكان يقول له: تب أقبل شهادتك. فكان يمتنع رضي الله عنه من الرجوع عما شهد به. توفي ولم يتوفى رضي الله عنه حتى رأى 100 نفس من ولده وولد ولده، فخلف 100 نفس ما بين ولد وحفيد، ثم إنه لم يعقب منهم إلا 7. توفي رضي الله عنه 50 من الهجرة، وقيل 51، وقيل 52، وقيل 53 رضي الله عنه وأرضاه، وجمعنا به في جنات النعيم. هذا الصحابي ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريمه بيع الذهب بالذهب، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا سواء بسواء. هذا القول فيه على مذهب جمهور الأصوليين من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، أن الصحابي إذا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يدل على التحريم، وكذلك إذا قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه محمول على الوجوب، وأنه يعتبر دليلا لإيجاب ذلك الأمر إلا إذا قام الدليل على صرف الأمر إلى الندب والاستحباب. يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، أي لا يجوز لك أن تبيع الذهب بالذهب إلا إذا استوى وزنهما، وكذلك إذا بعت الفضة بالفضة ينبغي أن يستوي الوزن فيهما، وكذلك قوله عن الذهب بالذهب وعن الفضة: وأمرنا أن نبيع الذهب بالفضة كيف شئنا، أي إذا شئت أن تبيع الذهب بالفضة فبعه كيف شئت، سواء اتحد وزنهما أو اختلف، فلا يجري ربا الفضل بينهما، فلا يجري ربا الفضل بينهما. ولكنه اشترط عليه الصلاة والسلام إذا باع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب أن يكون ذلك البيع يدا بيد. وقد تقدم شرط هذه الجمل في الأحاديث الماضية، وبينا أنه إذا تبايع الإنسان ذهبا أو فضة متماثلا وجب التساوي، وأما إذا باع الذهب بالفضة فإنه لا يجب التساوي، وإنما يجب التقابض فيجري الربا من وجه واحد بينهما. تابكم الله وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل النهي عن بيع الذهب بالورق دينا خاص بهما أم أنه يشمل باقي الأصناف الستة؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلا يجوز بيع الأصناف الربوية الستة إلا يدا بيد إذا اختلفت، وذلك عند اتحاد الجنس كالذهب بالفضة والفضة بالذهب، ينبغي أن يكون يدا بيد. أما الأربعة الباقية وهي البر والتمر والشعير والملح فلا يجوز أن تبيع واحدا من هذه الأربعة بواحد من أصناف الربوية إلا يدا بيد. فلو بعت شعيرا بتمر فإنه يجوز أن تبيع الصاع بالصاعين فيقع التفاضل، ولكن يجب أن يكون يدا بيد. فلو قال لك أعطيك الشعير الآن وتعطيني التمر غدا فهو ربا نسيئة. والدليل على ذلك حديث عبادة: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد. ثم قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فلا بد إذا بعت صنفا ربويا من التقابض. حتى لو بعت طعاما، فلو سألك سائل مثلا وقال: عندي كيس من الأرز أريد أن أبادله بكيسين من السكر، أو أبادله بكيس من السكر، تقول: ينبغي أن يكون يدا بيد. فلا حرج أن يقع التفاضل، لأن الجنس والصنف مختلف، لأن الصنف مختلف، ولكن ينبغي أن يقع التقابض لأن الجنس متفق. فهذه قاعدة، أن المطعومات ينبغي إذا بعتها مع اختلاف أصنافها واتحاد جنسها وهو الطعم ينبغي أن يكون يدا بيد، وإلا جرى ربا نسيئة، والله تعالى أعلم. الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله، ما حكم بيع الذهب بالشيكات إذا كان لها رصيد في البنك ولكن الصرف يكون بعد التفرق؟ هذه المسألة ظاهر النصوص أنه يقع الربا فيها، فلو اشترى كيلو من الذهب وأعطاه شيكا فإنه يقع الربا ويعتبر من ربا النسيئة، لأن من أخذ الشيك سيذهب ويصرفه ويتأخر قبضه للثمن الذي في مقابل الذهب. وقال بعض المتأخرين: يجوز شراء الذهب بالشيكات، وذلك لأن الشيكات مثل الورق، فكما جاز شراء الذهب بالمستند الورقي وهي العمل الورقية يجوز شراؤه بالشيكات، وهذا قياس منتقد عند الأصوليين بناقض الفارق، فمن شرط صحة القياس استواء الحكم فيهما. فإننا قلنا بجواز شراء الذهب بالورق أو العمل لتعذر الحصول على الرصيد فوجدت الضرورة، وأما بالنسبة للشيكات فإن رصيدها مقدور عليه، وبإمكان الإنسان أن يأخذ رصيد هذا الشيك ويشتري به، ولذلك يجري فيه الربا على ظاهر السنة، ولا وجه للترخيص فيما يظهر لي، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم أخذ الذهب على شرط النظر، وهو أن يأخذ الذهب لكي ينظر فيه أهله فإذا رغبوه أخذه وإلا رده للبائع؟ هذا فيه تفصيل. من أخذ ذهبا من بائع فإنه على حالتين: إما أن يقول هذا الذهب آخذه فإن أعجب الأهل رجعت وأعطيتك الثمن، وإما أن يقول آخذه وينظر فيه الأهل فإن أعجبهم جئت واشتريت. ففرق بين الأمرين أنه في الحالة الأولى إذا أعجب الأهل فقد تم العقد بحصول المشروط بحصول الشرط، فيتأخر في دفع المبلغ الذي هو قيمة الذهب فيقع ربا النسيئة فيحرم في هذه الحالة. أما لو أنه أخذ الذهب وأراه أهله فأعجبه ورجع ثانية من البائع واتفق معه بعد أن أعجب الأهل، فحينئذ سيقع التقابض ويزول محظور النسيئة ولا حرج في البيع والشراء على هذا الوجه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، نرجو منكم أن تتكلموا عن العلة الربوية، هل هي الثمنية أم الوزنية؟ والله هذه المشكلة الحقيقة دروس المعاملات دسمة، وأنا والله أشفق على الناس حتى أقول بعض الأحاديث يعني جزاهم الله خير الذين يتحملون الصبر عليها، وإن كان والله الإنسان مأجور. على العموم مسألة العلة الربوية يعني قد تشوش على البعض، لكن لا مانع يحتسب وبارك الله فيه. العلة الربوية مسألة مهمة، فمن عرف العلة أمكنه أن يطلع على كثير من مسائل المعاملات الربوية المعاصرة، ويستطيع أن يعلم هل الربا موجود في هذا الشيء الذي لم يكن موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو ليس بموجود. وإذا أردت أن تدرس مسألة علة الربا فاعلم رحمك الله أن هناك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر قاعدة باب الربا، وكلام العلماء في علة الربا انصب على هذا الحديث، وأكثر مباحثهم في هذا الحديث الذي هو حديث الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله عنه، ويسميه العلماء بحديث الأصناف الستة. وفيه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح. هذه ستة أصناف قسمها العلماء إلى جنسين. الجنس الأول أثمان، وهما الذهب والفضة، والجنس الثاني مطعومات، وهي أربعة أصناف: البر، التمر، الشعير، الملح. فمن حكمة الشريعة أنها اختارت هذه الأصناف الستة، إذا تأملتها وجدتها أصولا لغيرها، فتجد الذهب والفضة أصولا لغير المطعومات كالحديد والرصاص والنحاس والنيكل والصفر وغيرها كما سنبين. فإن كان الشيء الذي سئلت عنه الآن من حديد أو نحاس أو صفر رجعت إلى كلام العلماء في الذهب والفضة، لأن الحديد والنحاس والصفر ليس بمطعوم، فتنظر إلى علة غير المطعومات وهي الذهب والفضة. وإن كان الذي سئلت عنه بيع شيء بشيء متفاضلا من جنس المطعومات رجعت إلى الأربعة: البر والتمر والشعير والملح. قال العلماء: هذه الست أصولا لغيرها. فلو نظرت إلى البر والشعير قالوا أصول للحبوب، فيلتحق بهم العدس والأرز والفاصوليا واللوبيا والفول ونحوها من البقول، كذلك أيضا يلتحق الحبوب ونحوها من الحبوب، كذلك أيضا نص على الملح كأنه ينبه على المطعومات المالحة، فتلحق بالملح كل مطعوم مالح بوجود العلة المشتركة بينهما كما سنبين. ثم بقي الحلويات، فتنظر إلى نصه على التمر، فأصبحت الأربعة مقصودة بذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها. البر والشعير أصل للمطعوم ممن ذكرناه من سائر الحبوب، والتمر والملح أصل للحلويات والأملاح. فإن المطعومات إما أن تستصلح تكون صالحة بنفسها كالتمور ونحوها، وإما أن تستصلح بغيرها كالأملاح. فأصبح الحديث جامعا لأصول المطعومات. إذا علمنا أن عندنا ستة أصناف منقسمة إلى جنسين، الجنس الأول أثمان والجنس الثاني مطعومات، فينبغي أن تبحث في علة الربا في الأثمان من وجه، وفي المطعومات من وجه آخر. فنبدأ بعلة الأثمان. نظر العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الذهب والفضة وأمر بالتماثل، إذا بعت ذهبا بذهب أو بعت فضة بفضة ينبغي أن يتماثل في الوزن. قالوا فكل شيء يوزن يجري فيه الربا من غير المطعومات، لقوله عليه الصلاة والسلام وزن بوزن، ولأمره عليه الصلاة والسلام بالتماثل بين الذهب والفضة وكل منهما موزون، فدل على أن العلة هي وجود الوزن بينهما. كأن الشريعة تقول إذا بعت شيئا موزونا بشيء مثله موزون فالعدل أن يكون الوزن واحدا. فلو بعت حديدا طنا من حديد بطنين ظلمت الذي أخذ الطن، فكان في ذلك ظلما لمن دفع الأكثر. قالوا فلا بد من تحقق العدل بالوزن. لكن المعدودات كمثلا الإبل والبقر والغنم، مثلا السيارة معدودة، لو قال قائل السيارة غير مطعومة، فلو بعت سيارة بسيارتين ظلمت الذي دفع السيارتين، قلنا لا، لأنك في الموزون يتحقق العدل بالوزن، ولكن في السيارات لا يتحقق العدل بالوزن، فإن السيارة قد تضاهي السيارتين وقد تضاهي الثلاث، فجاز التفاضل وامتنع الربا. فأصبحت العلة عند هؤلاء وجود الوزن. قالوا كأن الأشياء الموزونة في بيع الناس لو فتح للمسلمين أن يتبايعوها متفاضلة فإن ذلك يضر بهم ويكون في إجحافا وظلما، فأصبح الوزن هو العلة. وهذا مذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد، واختار هذا القول جمع من أهل العلم رحمة الله عليهم، وله تميل النفس، لأن ظاهر النصوص يدل على رجحان هذا القول، وقد أطنب العلماء رحمة الله عليهم في بيان رجحانه، وقد ومنهم ابن رشد في بداية المجتهد أشار إلى نفاسة هذا القول ورجحانه من جهة التعادل ومقصود الشريعة كما نبهنا. إذا قلت العلة الوزن، يصبح في هذه الحالة أي سؤال تسأل عنه من الناس تنظر في هذه العلة، لأن الناس دائما مباحث الربا بالمناسبة، حتى يكون طالب العلم على علم وإدراك، مباحث الربا دائما يسأل فيها في كل شيء يباع متفاضل. فبمجرد ما يقول لك واحد بعني كتابك بكتابين أو بعني قلمك بقلمين أو ساعتك بساعتين سيرد السؤال ما دام في زيادة، هل هو ربا أو ليس بربا؟ إذا دائما إذا وجدت الزيادة وجد السؤال عن كونه هل هو ربا أو ليس من الربا. فكل شيء بيع بمثله متفاضلا من غير المطعومات تبحث عن كونه يباع بالوزن أو بغير الوزن. فإن كان من جنس الموزونات قلت لا يجوز إلا مثلا بمثل يدا بيد. مثال ذلك لو أن إنسانا أراد أن يعمر عمارة، ونحن نمثل بأشياء موجودة حالية لأن كثير من طلاب العلم يقرؤون هذه المسائل بالبر والشعير والملح، لكن إذا جاء إلى واقعه لا يجد برا ولا شعيرا ولا ملحا، ما يجد إلا أسئلة عصرية. ولذلك تجد كثير من طلاب العلم يجد بون بينه وبين من ما يقرأ وبين ما يسأل عنه. فلذلك نقول لو أن إنسانا أراد أن يبني عمارته فجاءك وقال اشتريت نوعا من الحديد، اشتريت منه طن من الحديد فلم يناسبني ولم يعجبني، وجدت ما هو أحسن وأجود منه، فقال لي صاحبه أبيعك هذا الحديد من الصل طن منه بطنين من الزهر الذي عندك، فهل يجوز أو لا يجوز؟ لاحظ طن بطنين اختلف الوزن، فتقول الحديد موزون، وإذا كان من جنس الموزونات فلا يجوز بيعه إلا مثلا بمثل يدا بيد. هذا إذا كان الشيء الذي من غير المطعومات يباع وزنه. طيب لو فرض هنا مسألة ينبغي التنبه عليها، علمنا أن العلة هي الوزن، فلو أن هذا الموزون الذي هو الحديد أخرجته الصنعة عن كونه موزونا إلى كونه معدودا هل يجري الربا؟ الجواب لا. وبالمثال يتضح الحال، فلو أن هذا الطن من الحديد أخذه صانع فصنعه أبوابا أو شبابيك أو صنع منه سيارات أو غيرها من الآلات، فأصبح الحديد بدل أن يباع بالوزن يباع بالعدد. فأنت إذا أردت أن تشتري الباب من الحديد ما تقول بعني طنا منه أو طنين، ولكن تقول بعني بابا أو بابين أو ثلاثة. فانتقل من كونه مبيعا بالوزن إلى كونه مبيعا بالعدد. فإذا أخرجته الصنعة كما يقول العلماء من كونه موزونا إلى كونه معدودا انتفى الربا فيه. فلو سألك سائل وقال عندي باب من الحديد أريد أن أبيعه ببابين، أو باب من النحاس، أو آلة من النحاس، إبريق من النحاس أريد أن أبيعه بإبريقين، ما الحكم؟ تقول يجوز ذلك، لأنه وإن كان الحديد موزونا في أصله فإنه بالصنعة قد خرج عن كونه موزونا إلى كونه معدودا. طيب ما الدليل على أن المعدودات يجوز فيها التفاضل؟ ما ثبت في حديث عبد الله بن عمرو أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذ البعير بالبعيرين والفرس بالأفراس إلى إبل الصدقة. البعير بالبعيرين، لأن البعير لا يطعم، ليس بمطعوم من غير المطعومات، لكنه يباع بماذا؟ بالعدد. فكل مبيع بالعدد لا يجري فيه الربا. طيب الآن عرفنا أن العلة في الأثمان الذي هي الذهب والفضة الوزن. هناك قول ثان للجمهور، وهو أن العلة هي الثمنية. هذه العلة التي قالها الجمهور مرجوحة، وهي علة تسمى عند الأصوليين بعلة قاصرة، وقد اختلف فيها، وإن كان الصحيح جواز التعليل بها كما قال صاحب المراقي وعللوا بما خلط عن تعدية ليعلم امتناعه والتقوية. هذه العلة القاصرة يقولون العلة في الذهب والفضة أنه لا يجوز بيعها متفاضلة إذا اتحد صنفها وجنسها لمكان كونها ثمنا للأشياء، وبناء على هذه العلة لا يجوز الربا في غير الذهب والفضة. ولذلك قد تسمع بعض العلماء يقول يجوز بيع الطن من الحديد بالطنين، لأنه لا يرى جريان الربا في غير الذهب والفضة، وهذا قول مرجوح. والصحيح أنه يجري الربا في الموزون ملحقا بكل ذهب وفضة. طيب الآن عرفنا العلة بالنسبة للذهب والفضة، ننتقل إلى العلة إلى غير الذهب والفضة وهي المطعومات. غير الذهب والفضة وهي المطعومات، إذا كان المطعوم سألك عنه سائل وقال أريد أن أبيع سكرا مثلا، السكر لم يذكر في الحديد، فلو أنه أراد أن يبيع كيسا من السكر بكيسين، أو أراد أن يبيع الكيلو بكيلوين ونحو ذلك، فهل يجوز أو لا يجوز؟ هذا يتفرع إلى علة الأصناف الأربعة المطعومة. قال بعض العلماء العلة الكيل كما يقول الحنفية ورواية عن أحمد، وقال بعضهم العلة الطعم كما يقول الشافعية ورواية عن أحمد، وقال بعضهم القوت والادخار كما يقول المالكية واختاره الإمام القيم، وقال بعضهم العلة الطعم مع الكيل أو الوزن كما قال به جمع من السلف ومنهم سعيد بن المسيب، وهو رواية عن الإمام أحمد واختاره جمع من المحققين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الصواب إن شاء الله. أن العلة في المطعومات مركبة من شيئين، أولا كونه مطعوما بشرط أن يكال أو يوزن، كونه مطعوما، والدليل على ذلك حديث معمر بن عبد الله نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل، والمماثلة تتحقق بالكيل وبالوزن. ولذلك كل مطعوم يكال أو يوزن يجري فيه الربا. وبالمثال يتضح المقام، فلو أن إنسان سألك وقال أريد أن أبيع كيلو من السكر بكيلوين، تقول أولا السكر مطعوم، هذا الوصف الأول، إذن هو من أصناف الربا. طيب يكال أو يوزن؟ يوزن، إذن لا يجوز بيع الكيلو منه بالكيلوين لأنه من جنس الربويات. وظاهر الحديث معمر نهى عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل يدل على أن كونه مطعوما بالكيل أو الوزن يمنع فيه التفاضل، فلا بد يدا بيد مثلا بمثل. أيضا لو سألك عن الأرز وقال لك أريد أن أبيع كيلو من الأرز بكيلوين، هل يجوز أو لا يجوز؟ تقول أولا الأرز طعام، ثانيا يكال أو يوزن، يوزن، إذا لا يجوز بيع الكيلو من أرز بكيلوين. ثبتت الآن العلة في مسألة الطعام، يبقى الإشكال الآن لو أن هذا الطعام كان مطعوما لكنه لا يكال، لا يباع بكيل ولا بوزن، ولكن يباع بالعدد. مثال إيش؟ مثل ما يذكرون البطيخ. البطيخ مثلا لو جرى العرف أنه يباع بالأعداد، فتقول أعطني بطيخة أو بطيختين أو ثلاث، فحينئذ إذا بيع بالعدد لا يجري فيه الربا من جهة التفاضل، فيجوز أن تبيع البطيخ بالبطيخين لأنها لا توزن. لكن لو جرى العرف أن البطيخ يباع بالوزن، فيقال هذا البطيخ كل كيلو منه مثلا بريال أو ريالين، فحينئذ يجري فيه الربا ولا يجوز أن تبيع الواحدة من بثنتين. إذن هذا راجع إلى ماذا؟ إلى جريان العرف، فكونه بطيخا مطعوما لكنه إذا بيع بالعدد ليس بمكيل ولا بمزون فلا ربا، لكن يجري فيه الربا من جهة التقابض، فتقول كل مطعوم يجب أن يكون يدا بيد. كذلك لو سألك سائل عن بيع صندوق من البرتقال بصندوقين، أو صندوق من التفاح بصندوقين، أو من الموز، ما الحكم؟ تقول التفاح طعام، نعم مطعوم، يكال أو يوزن؟ يوزن، إذن لا يجوز بيعه متفاضلا. لكن لو بيع التفاح بالعدد فأصبح يباع بالحبة، ما الحكم؟ لا يجري فيه الربا من جهة التفاضل، فتبيع صندوقه بصندوقين أو بثلاث، لا حرج عليك في ذلك. علمنا الآن علة الأصناف الأربعة المطعومة. فسألك السائل عن الأرز وقلت له فيه الربا، فقال لك ما الدليل؟ يعني عرفنا أن الدليل حديث معلوم عبد الله، لكن عندنا أربعة أصناف: البر، الشعير، الملح، التمر. الأرز هذا ألحقته بماذا؟ تقول لما نص رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر فهمت أن الأرز آخذ حكمه. لكن لو سألك عن السكر وقال لك السكر هو مطعوم، لما حرمت الربا فيه؟ تقول هو كالتمر، بجانع كون كل منهما من السكريات أو النشويات. ولو سألك عن الأحماض أو الليمون مثلا، لو كان الليمون يباع وزنا وهذا الليمون يطعم أو يستصلح به الطعام، تقول يحرم بيع الحبة منه بالحبتين والكيلو بالكيلوين لأنه مطعوم موزون، بدليل حديث عمر بن عبد الله قال لك فأي الأصناف، فأي واحد من الأصناف يشبهه؟ تقول الليمون كالملح، بجانب كون كل منهما مطعوما تستصلح به الأقوات، وقس على هذا. إذن بناء على ذلك يكون هذا الحديث جامعا لمسائل الربا، سواء كانت من جهة الأثمان ومن جهة غيرها، والله تعالى نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، هل رفع اليدين عند الدعاء للميت بعد دفنه يشرع أم فيه مخالفة؟ أما بالنسبة للميت في السنة أنه إذا دفن ووري في لحده وقام الإنسان في السنة أن يقوم الإنسان على قبره ويدعو له، وما يفعله بعض العامة من الانصراف مباشرة خلاف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دفن ميتا وقف على قبره وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، فهو بحاجة إلى الدعاء، لا خاصة عند اللحظة التي ينتهى فيها من دفنه، لأنها لحظة لقاء الملكين وسؤال الملكين، وتكون لحظة شديدة على المؤمن لأنه يفزع فيها، فقد كان في سكرات موته وإذا به فجأة أمام الملكين بشدة منظرهما وشدة مؤونة أسئلتهما، يفاجأ فجأة وهو في قبره ولحده، يحتاج إلى تثبيت، فناسب أن يدعى له بالثبات في هذه الحالة. ولذلك قال العلماء في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قالوا في الآخرة عند سؤال الملكين، يثبت الله قلب المؤمن فيجيب عن أسئلته. فالسنة أن يدعى للميت بعد الفراغ من دفنه ويسأل له الثبات، خاصة الثبات. ويقول العلماء أنه إذا ورد الدعاء مناسبا للحال فهو أفضل من الدعاء المطلق، فإن الحال حال السؤال والدعاء بالتثبيت في السؤال فيه مناسبة حال أفضل من الدعاء المطلق، ولذلك يجتهد في سؤال الثبات له. والسنة أن لا ترفع اليدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستغفار له والدعاء له بالثبات ولم يرفع يده صلوات الله وسلامه عليه، فتكلف رفعهما فيه اعتقاد الفضل، ولا يجوز للمسلم أن يعتقد أنه أفضل فعلا من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو زرت المقابر زيارة أو دخلت المقابر وأردت أن تدعو لأهلها لا حرج أن ترفع يديك، وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى البقيع ورفع يديه ودعا لأهل بقيع الغرقد واستغفر لهم. فالسنة أنك إذا زرت المقابر لا حرج أن ترفع يديك عند الزيارة، لكن إذا كان الشخص يريد أن يستغفر بعد الدفن فالسنة أن يدعى له دون تكلف رفع، والله تعالى أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، كيف يتحقق التقابض في الكميات الكبيرة؟ هل يتحقق بأخذ الإذن بالصرف من المخزن؟ التقابض شرط عند العلماء رحمة الله عليهم مستنبط من النصوص، ولا يستطيع أحد أن يتجاوز ما ورد به النص. وأما كيفية تطبيق ذلك فالإنسان إذا اتقى الله يتقي قدر استطاعته، فكل ما كان بيد الإنسان أن يفعله سواء كانت البضاعة كبيرة أو صغيرة يفعله، فإن زاد الأمر عن حده وطاقته فلا يكلف الله نفسا إلا وسعه. لكن أن يوضع للناس قيد أو يرخص للناس في مخالفة السنة فلا، لكن يقال هذا أمر راجع إلى ذمة الإنسان، فهو بين الربا وبين الحلال، لو تأخر لحظة دون عذر فهو ربا وملعون والعياذ بالله صاحبه، ولذلك يجتهد قدر استطاعته. والله يقول: فاتقوا الله من استطعتم، فإن اتقيت الله قدر استطاعتك فقد أديت ما أمرك الله به وبرئت ذمتك وسلمت من العهدة ولا حرج عليك، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم بيع الحديد بالحديد متفاضلا إذا اختلف في الصنف؟ مثلا حديد مقاس 6 ملي و12 طنين منه ومقاس 12 ملي طنا واحدا. سواء اتحد يعني فخامته أو لم تتحد اختلفت كما هو أقل سمكا من غيره، لا بد من التماثل كالذهب. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيه بالتماثل مع وجود التفاضل؟ والتمر مر معنا الحديث جيده برديئه لما بيع متفاضلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه عين الربا، رده رده. فبناء على ذلك لا بد من التماثل سواء اتحد سمكه أو اختلف السمك. وفي هذه الحالة إذا كان موزونا فلا بد أن يكون طنا بطن، مثلا بمثل، يدا بيد. لكن لو أن إنسانا عنده حديد من طن، عنده طن حديد سمكه ثخين وأراد أن يبادله بطنين من سمك خفيف أو أقل، نقول له: بع الثخين بقيمته من النقد واشتري به ما دونه، أو العكس، بع الذي دون بالنقد واشتري به ما شئت من الثخين، كما قال صلى الله عليه وسلم لبلال: بع الرديء، بع الجنيبة بالدراهم ثم اشتري به ما شئت. فهذا الحمد لله فيه توسعة وفيه رخصة من الشرع، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، لقد حججت أنا وزوجتي قبل 3 أعوام، وبعد النزول من مزدلفة رميت جمرة العقبة وحلقت، ولم تقصر زوجتي جهلا منها بهذا الحكم، فماذا يجب عليها الآن؟ وهل تعتبر محرمة إلى الآن؟ التقصير من نسك الحج والعمرة، ولا يخرج الرجل ولا تخرج المرأة من النسك إلا بالتقصير بالنسبة للنساء، وبالحلقة والتقصير بالنسبة للرجال. فإذا بقيت المرأة دون أن تقصر فإنها قصرت في سؤال العلماء ومعرفة أنساك حجها، ولذلك تلزم بعاقبة تقصيرها وليس جهلها بعذر. وبناء على ذلك بقاؤها دون تحلل، وفرض أنها أخذت عمرة مثلا ولم تتحلل وبقيت ثم جامعها زوجها فسدت عمرتها، وبه أفتى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنها لا تخرج إلا بتقصيرها، وكذلك الرجل لا يخرج إلا بحلقه وتقصيره. ثم لو لبست أو تطيبت لزمتها الفدية عن كل محذور فعلت، وبناء على ذلك تقصر لعمرتها الفاسدة إذا وقع جماع وأما إذا لم يقع جماع تقصر ثم تخرج من العمرة والعمرة الصحيحة، ثم تفتدي عن كل محظور بفدية، ولو تكرر فعلها للمحظور تفتدي بفدية واحدة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، مما ورد في صيغ صلاة الجنازة أنها من 4 إلى 9 تكبيرات، فماذا يقول المصلي فيما زاد على 4 تكبيرات؟ زيادة في أعداد التكبيرات من تتبع النصوص وجدها وردت في أحوال خاصة، في أحوال خاصة كما في تكبيره على شهداء أحد، ولذلك شهداء أحد ما قاله جماهير العلماء من أنه صورة عين لا تطرد على العموم أقوى من معارضة ما ثبت من هدي عليه الصلاة والسلام من المداومة على 4. ولذلك الأفضل والأولى الاقتصار على المعهود من فعله عليه الصلاة والسلام. فإن كان الإنسان قد ترجح عنده قول من يقول بالزيادة وأراد أن يزيد، فقد ذكر العلماء أنه يدعو كلما كبر دعا، ولا حرج عليه أن يكرر دعاءه. المهم أن يدعو للميت ويترحم عليه، لأنه هو الأصل فيما يقع بين التكبيرات، فالله تعالى أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، هل هناك حديث ورد في النهي عن وضع الرجل في اتجاه القبلة؟ أما بالنسبة لوضع الرجلين في اتجاه القبلة فليس هناك دليل على التحريم أو على المنع، ولكن إذا كان الإنسان عنده حاجة لذلك فعله، وإذا لم تكن عنده حاجة فالأكمل والأفضل. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالحياء من الله في هذه الجهة المعظمة شرعا والمجلة شرعا التي نهي عن استقبالها ببول وغائط، إذا أجل الإنسان أن يضع قدمه إليها فهذا أكمل وأفضل. فلو قال قائل إن وضع الرجل ليس فيه امتهان للقبلة وهي جهة، نقول لو أن إنسانا نام ووضع رجليه في وجهك فاستكبرت ذلك ولعددت ذلك من الامتهان لك والتحقير لك، وقد عهدنا من الشرع أنه فضل هذه الجهة، ولذلك نهي عن استقبالها ببول أو غائط. ولذلك يستحب العلماء من باب الأكمل والأفضل، لكن لا يتكلف في ذلك، يعني كنا نفرض على الناس هذا لا، ما يجوز أن نفرض عليهم. أذكر ذات مرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم رجل نائم وكانت رجله اتجاه القبلة، فجاءه الرجل يوقظه والرجل نائم في نومه، فأيقظه من نومه لأجل أن يصرف رجله عن القبلة، يعني كأنه أمر منكر أو كبير من كبائر الذنوب. فأيقظ الرجل وأزعجه، فمن شدة غضب الرجل طرده وأبى أن ينصرف عن القبلة، فتركه حتى نام فصرفه عن القبلة برجليه، فأخذ الرجلين وأدارها إلى جهة ثانية وهو نائم. هذا من أبلغ ما يكون من المبالغة، كأن الأمر محرم، هذا ليس بوارد، إنما يقال للناس الأفضل والأكمل، لا حرج. من أن يعد الأمر كأنه واجب وكأنه محرم فهذا أمر يحتاج إلى نظر، والله تعالى. المنزل من أناس لا يشهدون الصلاة يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا؟ بالنسبة لإجارة الدور وغيرها، إذا كان المستأجر يريد أن يستعين بها على طاعة الله يؤجر، أما إذا كان علمت أنه لا يستعين بها على طاعة الله ويستعين بها على حدود الله فلك إثم المعونة. وقد فرق العلماء بين الذنب والإعانة على الذنب، فمن أعان على ذنب كان له حظا من تلك الإعانة على حسب الذنوب كبيرها وصغيرها. وأما كون الإنسان إذا أجر محلا لإنسان يرتكب حراما أو حدثا في موضع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيواء المحدث فيه، كما في المدينة ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. هكذا ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعض العلماء: لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا نافلة ولا فريضة. وقال بعض العلماء: لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، أي لا يقبل الله منه طاعة واجبة ولا غير واجبة. فنسأل الله السلام والعافية، الأمر عظيم. ولذلك لا يؤوى المحدث في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أجره وهو يعلم أنه يتعاطى محرما ويعين على المحرم فهذا من إيواء المحدث. أما إذا كان لا يعلم وعلم ينصحه فإن انتصح وإلا أعذر إليه، فإن أمكنه أن يخرجه أخرجه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول، يقول الله تعالى: واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. هل هذا يدل على أن التسبيح واجب أو فرض؟ وإن كان لا فالآية تدل على الوجوب في الظاهر، فما الجواب عن ذلك؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه الآية المراد بها الصلوات، وتسمى الصلاة سبحة، ومن قولهم سبحة الضحى، وقوله فسبح أي فصلي، والمراد بذلك الصلوات الخمس: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، وهي صلاة الفجر، وقبل الغروب، وهي صلاة العصر، ومن آناء الليل فسبح، وأطراف النهار كذلك في الرواية الثانية، في الآية الثانية آناء الليل صلاة العشاء، وأطراف النهار التي يشمل صلاة الفجر والمغرب، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، كل ذلك المراد به الصلوات الخمس. فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح، هذه المراد بها الخمس، فما كان قبل طلوع الشمس الفجر، وما كان بعد غروبها المغرب والعشاء، وما كان في آناء الليل المراد به العشاء، ما آناء أطراف النهار المراد بها الظهر، ويعتبر بهذا جامعا للخمسة فروض، فقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس الظهر إلى غسق الليل. غسق الليل قيل منتصفه وقيل آخره، فقال أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني للزوال، فيبدأ صلاة الظهر إلى غسق الليل، وشمل الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم قال: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وهي الصلاة الخامسة. فهذا المراد بالتسبيح الصلوات الخمس، فأمر الله عز وجل بالتسبيح فيها أي بإقامتها والمحافظة عليها، وليس المراد به مطلق التسبيح. والعرب تسمي الشيء بجزئه، فيسمون الصلاة سبحة من باب تسمية الشيء بجزئه، كما تسمي مكة المسجد الحرام، فإن المسجد الحرام جزء من مكة، فتسمي الكل باسم الجزء، وهذا نوع من التجوز ولا حرج فيه ولا مانع منه إذا فهم من السياق وعرف السامع مراد المتكلم به. وقد أريد بالآية المحافظة على الصلوات. وأما بالنسبة لما ورد من الأمر بالأذكار كقوله تعالى: اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، قيل المراد به ذكر الله المطلق، والأمر في الآية الكريمة أمر ندب واستحباب وليس أمر حتم وإيجاب، وأوامر القرآن منها ما هو واجب ومنها ما هو مندوب ومنها ما هو مباح، كل ذلك يختلف باختلاف السياق والسباق ودلالة النصوص الشرعية. ولذلك قال الله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، إذا حللتم يعني من الحج والعمرة، فاصطادوا أي صيدوا، ليس المراد فاصطادوا أي يجب عليكم الصيد، وإنما المراد أي حل لكم أن تصطادوا. وكقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ابتغوا من فضل الله وانتشروا أمر، فهل معنى ذلك أن نقول للشخص بعد أن تنتهي صلاة الجمعة: قم من المسجد وانتشر، يجب عليك أن تنتشر؟ نقول: لا، إن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان، فلما حرم الله عز وجل البيعة بعد النداء إلى الجمعة جاء الأمر بالإباحة، ففهمنا من ذلك أن المراد به رفع الحظر، فرفع الحظر بدليل أمر حتى يتقابل النهي مع الأمر، ويسقط الأمر مع النهي، ويصبح الحكم الحل والإباحة، حل والإباحة، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا أما تسبيح الله وتنزيهه فإنه من أفضل الذكر وأحب إلى الله عز وجل. والعجيب أنني كنت أتأمل بعض المواقف من التسبيح فرأيت فيها عجبا، فإنه ما قرن التسبيح بالاستغفار إلا كان من أفضل أنواع الاستغفار، فإن الله يقول لنبيه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، فكان صلى الله عليه وسلم لا يركع ولا يسجد بعد إلا يقول: سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك، أو اللهم اغفر لي. كذلك أيضا قال الله عز وجل عن نبيه يونس بن متى: فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقارن التسبيح بالاستغفار، ووجدت في القيام من المجلس كفارة المجلس أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فوجدت التسبيح مقرونا بالاستغفار، حتى قال بعض العلماء فيه دليل أو تنبيه إلى أن الاستغفار طريق التسبيح طريق لرحمة العبد، وأنه لا يحافظ عبد على تسبيح الله إلا رحمه الله جل وعلا. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن من جمع بين هذه الكلمة وأختها ملئ له كما بين السماء والأرض. فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان، يعني إذا قلت الحمد لله ملأت ميزان العمل، فقط كلمة الحمد لله، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلالك. وإذا قلت سبحان الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، يعني ما بين السماء والأرض يمتلئ بقولك سبحان الله والحمد لله. فما أغفلنا عن ذكره وما أيسرها من كلمات وأعظمها عند الله جل جلاله. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الذكر لله عز وجل من أفضل الأعمال وأحبها، وبين أن أهله سابقون، فقال صلى الله عليه وسلم سيروا سبق المفردون. قال ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وتسبيح الله من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله عز وجل، ومن سبح الله نزه وتنزيه الله عن الشرك والنقائص، تعظيم له سبحانه وتعالى. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الكلمات وأحبها قال ما اختاره الله لملائكة قدسه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ومن قالها في يوم كتبت له 100 مرة، كتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 خطيئة، ورفعت له 100 درجة، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ذلك أو زاد. ونسأل الله العظيم أن لا يجعلنا من الغافلين، وأن يعمر أوقاتنا بذكره وهو رب العالمين، والله تعالى أعلم. سبحان الله وبارك الله فيكم. وهذا آخر يقول ذكرت حفظك الله تورع الصحابة عن الفتوى، ونحن لو فعلنا مثلهم لمل السائل، وغالبا ما يكون السائل من العامة الذين يمكن أن يتضجر ويمكن أن يتشاءم ويكره طلاب العلم، فما الجواب عن هذه الشبهة؟ هل بلغنا ما بلغ الصحابة حتى يقرع الناس بابنا؟ اللهم استعان. على العموم هذه المواقف ينبه العلماء عليها أنها تفعل عند حصول الموجب. إذا جاءك السائل وأراد أن يسألك فأنت على أحوال، إما أن يجد من هو أعلم منك أو من هو مثلك في العلم، فإن كانت مسألته أمكنك أن تبينها له وصرفك له إلى الغير فيه حرج ومشقة عليه فتجيبه، ويجب عليك. إذا كان صرفك إلى الغير فيه ضرر عليه، شخص جاءك مهموما مغموما محزونا عنده كرب يريد أن يسأل هل هذا الشيء حلال أو حرام، فلو قلت له اذهب إلى الشيخ الفلاني تكلف الذهاب إليه وربما ضاعت مصالحه أو تضجر أو تملل مثل ما ذكرت، هذا لا يجوز صرفه بل تعطيه، ويحرم عليك أن تكتم العلم. هذا ليس من الباب الذي نحن فيه. الذي كان يفعله الصحابة يكونون مجتمعين، فيأتي السائل فيسأل أحدهم فيصرف إلى الثاني، لأنه يعلم أنه إذا صرفه إلى الثاني أعلمه بفضل الثاني، فيقوم الثاني ويصرف إلى ثالث، لأنه لما جاء يقصدني كأنه غافل عن فلان، ولذلك يصرف إلى أخيه حتى يعلم من هو أخوه، فيصبح إذا لم يجد هذه المرة يجده المرة الثانية ويسأل أخاه، فهي مقصودة بمعنى أسمى ومصلحة أعلى. فإذا صرف السائل لمصالح لا حرج، أما إذا أدى صرفه إلى تضجره وإلى سآمته أو امتناعه من السؤال أو حصول ضرر عليه بتكلف الذهاب إلى عالم، لو كان العالم في مدينة أخرى وأنت وحدك في المدينة ما يجوز، ويحرم عليك أن تقول له اذهب إلى فلان، لأن فيه مشقة وحرجا عليه، ولذلك يجب عليك أن تفتي في مثل هذه الحال. إنما المراد أن تكون في المسجد، فيأتيك سائل وفي المسجد رجل أعلم منك، فحينئذ تقول له اذهب إلى الشيخ فلان، فلان شيخنا وأفضلنا وأعلمنا، اذهب إلى الشيخ فلان. أو تسألني وفيكم، كما قال عمر رضي الله عنه يقول لأهل الكوفة أتسألوني وفيكم صاحب السوادين والنعلين، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه. هكذا كان الصحابة، ولذلك لما قال عمر هذه الكلمة عظم عبد الله عند أهل الكوفة، فقالوا أمير المؤمنين يقول في عبد الله هذه المقالة، يعني يصرفنا عن سؤاله إلى عبد الله، إذن عبد الله شيء كبير. فهذا شأن الحكماء والعقلاء والأخيار، ولذلك ينبغي على أهل العلم أن يكون بينهم هذا، خاصة إذا كان طالبك أو من يتعلم على يديك يحتقر غيرك، فحينئذ اصرفه إلى من يحتقره حتى يعلم أنك تجله فيجله كما أجللت. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.